فئه ما في ولا باس الشهاده، لان شو درهم شو دينار ما هي يعتبر خير الشهاده للدعوه، ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى. ايوه نراهم مع الشر، لان الشهاده لا تقبل الا بعد الدعوه، فان لم توافقها فقد انعدمت. وشاهد الزور هو طيب ابو حنيفه الله يرضى عنه، راى من المصلحه انه شاهد الزور اذا رجع عن شهادته وقال له يا سيدي انا غلطت وانا كنت ظالم وراءك وشدت عليه زور، شو بيعمل معه؟ بس بيشغله. ليه؟ حتى الناس يحزنوا، اما يوجعه عقوبه ما بقى يرجع عن شهادته. اي وجهه نظر؟ لذلك قال وشاهد الزور بس يشهر ولا يعذر، وقال يوجعه ضربا ويحبسه. لما روي ان عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور 40 سوطا وسخم وجهه، ولانها ضمير الشهادة شهاده الزور اضرار بالناس وليس في احد فيعذره. ولابي حنيفه ان الزجر يحصل بالتشهير، والضرب وان كان ازجار لكنه يمنع من الرجوع. خاف يقول لك قلت له لك هذا ماشي ما بقى بدنا نصلح شهادتنا. سيدي ما بيدفعوا الضرر اللي شو اسمه؟ انا ضريت منه بشهادته. لك ولازم القاضي يدفعه اللي تعويض اليها اللي ضريت فيه. كل هذا ايضا سياتي معه اذا رجعوا عن شهادته. بس على سبيل المثال اللي ببالي. نعم. هذا رجل عقد عقده على هالفتاة. نعم. ولسه ما دخل. وجينا اثنين شدنا عليه امام القاضي انه طلقها، فشو عمل بها الشغله؟ طلاق قدر تكون بده يدفع نصف المهر. وشو استفاد بها نصف المهر؟ ما استفاد شيء. اذا جاء للعقد القاضي قلنا له حكم القاضي عليه بالفرقه. نعم. ومسكت عدتها وراحت لحال سبيلها. تجي الناس اللي والله نحن غلطانين شدنا زور ما بعرف شو بدفعني القاضي انا وياه اثنين، شو خسرناك نصف المهر. اما اذا كان بعد الدخول ما بدفعنا شيء. ليش؟ لانه اخذ بمقابل الدخول. وفعل عمر رضي الله عنه كان سياسه لما ضربه وسخم وجهه، ولهذا بلغ 40 وسخم. والتشهير سؤال ابو حنيفه بس من شهره ان يبعثه القاضي الى اهله او سوقه اجمع ما يكونون، ويقول القاضي يقرئكم السلام، ويقول انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه لنا. منقول ذلك عن شريح وعنهما انه عنهما عن الصحابين انه يفعل ذلك مع الضرب. قال وتعتبر موافقه الشهاده الدعوه، لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد الدعوة، فإن لم توافقها فقد انعدمت. ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى، فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل. الألف غير الألفين واللفظ بيختلف. وقال تقبل على الألف إذا ادعى المدعي ألفين، كسبت ألف وراح عليك ألفين لأنهما اتفقا على ألف، وتفرد أحدهما بزيادة فيثبت ما اتفقا عليه. كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة، أي متأهل كما يذكر المثال الثاني متفق عليه عند أبي حنيفة والصاحبي. أما ألف وألفين أبو حنيفة قال سقط الدعوة كلها وما أقول الشهادة. صاحب الآن يقضي على ألف، فإنه يقضي بالألف كذا. وعلى هذا الطلقة والطلقتين أنه يتطلق في أحد الشهادة قال نعم أنا سمعت طلقة، طلقة الثانية قال له سمعت طلقتين. خاصة الدعوة عن أبي حنيفة عند الصاحب ثبت الطرف. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه ود الاختلاف لفظا، وإنه دليل اختلاف معنى، لأن معنى الألف غير معنى الألفين، وهما جملتان متغيرتان. لفظ الألف غير لفظ الألفين، أما الألف والألف وخمسمية اللفظ واحد بأوله، بس هذا بالظاهر ما سمع، وخمسمية الثاني سمع. فإذا ممكن الاتفاق أنهم وهما جملتان متغيرتان حصل على كل واحد الشهيد الواحد، فلا يقبل اختلاف الجنس. هو ميت بنت أمه الثاني قال له لا سيدي بنت، قال له له معه ميت بنت شعير، إما خلاص صعب. بخلاف ما ذكره هو شيء صغير، لأنهم شيء ألف وألف وخمسمائة، لأنهم اتفقا على الألف لفظا ومعنى، لأنه عطف خمسمائة على الألف، والعطف يقرر المعطوف عليه، ومثله الطلقة والطلقة والنصف. طلقة هذا آل سيدي طلقها، أنا سمعت آل أنت كذا طالق طلقة، الثاني قال له سيدي أنا سمعت آل أنت طالق طلقة ونصف. شو تكمل النصف طلقة طلقة، بس شو يحكم طلقة الوحدة، لأنه ثبت الثاني عليها والثاني زاد زيادة ما جاب الأول، بخلاف العشرة والخمسة عشر اللفظ مختلف، لأنه ليس بعصر، فهو نظير الألف والألفين، والعشرون والخمسة والخمسة والعشرون نظير الألف والألف والخمسمائة، سيفع عشرون عشرون اللفظ واحد. ولو كان المدعي ادعى الأقل لا تقبل الشهادة في المسائل كلها، لأنه يكذب أحد شاهديه. ولو قال كان حقي 1500 فقبضت 500 أو أبرأته عنها قبل التوفيق، يعني الأصل أن نوفق بين الشاهدين في كلام، وإن شهدا بألف فقال أحدهما قضاه منها 500 قضى بالألف لاتفاقهما عليها، ولا يثبت القضاء أن قضاه منها 500 لأنها شهادة واحدة، فلو شهد آخر يثبت بقضاء الخمسمية، وينبغي للشاهد إذا علم ذلك ألا يشهد بالألف حتى يعترف المدعي بالقبض ليظهر الحق ولا يعين على الظلم. يعني هذا الشيخ أيوب دين نحن بمكة 1000 ليرة أو 1000 ريال كذا إلى آخره، فدول اثنين شهدوا تجين لي قدامه، بعدين بيني وبينه أنا وفيته 500، وهذا مو بيني وبينه، قدام واحد من الشاهدين الثاني ما رأى، هذا بدي يشهد كما رأى، وأنا وفيته 500 ما رأى بدي يشهد بالألف. فإذا هذا هلأ في شاهد مع هذا بالألف وقت الديني راح حطت في ألف، وأنت طلبتي بال 500 من قال له لا يا سيدي اختلف اللفظين ما بقى يقبل، لا بدك تضوع هذا لا بدك تظلمني، تجي بتنبه عليه بتقول له بتعترف امام القاضي انه انت دعواك عليه بالالف هو يا سيدي قضاني منها 500 باقي لي 1000، فمن هذا بيقول 1000 مضبوط دين يعني 1000، بتقول انت نعم سيدي دينه 1000 ووفى 500 ما بقى صحة الدعوة، بتقول أنت ما ظلمت. وين وصلنا؟ وينبغي للشاهد إذا علم ذلك ألا يشهد بالألف حتى يعترف المدعي بالقبض 500 ليظهر الحق ولا يعين على الظلم. قال ولو شهد على سرقة بقرة واختلف في لونها قطعت يده. ليش؟ لأنه في قابل تكون البقرة منها الجنب لونها شكل منها الجنب لونها شكل أيوة. وإن اختلفها في الأنوثة والذكورة لم يقطع، لما بصير البقرة تور ولا تور بقرة، أما البقرة بصير من هنا حمراء من هنا متغرزة. وقال لا يقطع فيهما كمان ولو اختلف بالألوان، لأن المشهود به مختلف، ولم يقم على كل واحد شاهدا. وصارت المسألة الثانية في تذكره موسى، وله لي أبي حنيفة أن اشتمال البقرة على اللونين جائز، فيشهد كل واحد على ما رأى في جانبه، وهي حالة اشتباه، لأن السرقة تكون ليلا والعمل بالبينة واجب ما أمكن فتقبل، بخلاف الذكورة والأنوثة لأنهما لا يجتمعان في البقرة فكانا متغايرين. شهدا بقتل زيد يوم النحر بمكة، وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة رزقة. هذا شاهدان وهذا شاهدان، متناقضتان، ردت الشهادتان، لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا تدرى، وليست إحداهما أولى من الأخرى بالرد ولا بالقبول فيردان، فإن سبقت إحداهما وقضى بها بطلت الأخرى، لأن الأولى ترجحت بالقضاء فلا تنقض بما هو دونها. فصل من ردت شهادته قول الصبا. ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت، ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل. شايفين شو عندهم دقة الفقهاء؟ قال هذا ولد صغير أدى شهادة أمام القاضي من شهاب بعينه، فلان دين فلان أو فلان ضرب فلان. قال له القاضي المدعي زد في شهوده، ليش سيدي؟ هذا صغير. طيب ما كان يدعي شهادة، وتمت الدعوة قائمة بينهما، كبر الولد، وقف أمام القاضي بعقل ورشد وأدى ثاني مرة مقبولة. طيب واحد فاسق أدى الشهادة ثم تاب من فسقه، لم تقبل. أيوة لم تقبل. شو السبب؟ قال شهادة الطفل مو شهادة، مو شهادة، مو شيء. فلما كبر وأدى الآن أدى مقبولة، أما شهادة الفاسد شهادة مردودة، إذا ردت فبقى تقبل، نرجع من أيدها. كل يوم ردت شهادته للرق، الرق ما بالشهادة، أعطي وأدى الشهادة مقبولة. أو للكفر، الكفر ما بالشهادة، مش كافي، أسلم وأدى الشهادة مقبولة. أو للصبا ثم زال هذه الموانع، ليش ردت؟ في الرق لأنه رقيق، في الكفر لأنه كافر، في الصغير لأنه في الصغار، ردت هذه الموالي فأداها قبلت. ولو ردت لفسق أو زوجية، أنا عم بشهد لزوجتي على فلان، بعدين حصل فراق بيناتنا، جيت أيد الشهادة أديها أو هي شهدت لي، مردودة ومقبولة. ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت هذه الموانع فأداها لم تقبل. والفرق أن الأولى ليست بشهادة لعدم الأهلية، إذا ما بقى شيء مردود، والتعبير بردات مجازي، مهم. والفرق أن الأولى ليست بشهادة لعدم الأهلية، فلم يكن الرد تكذيبا شرعا، يكون الرد تكذيبا شرعا. والثانية شهادة لقيام الأهلية فكان تكذيبا فلا تقبل أبدا. فتا سبب كذبه وقت أني بشهادته بنفس الخطر. نعم. الزوجة لما نطلعها صارت غريبة، ليش مردودة؟ هي لأنه أدت وهي زوجة وردت ومرفوضة هي زوجة وردت ورجعت بعدين بعد ما طلعت أدي نفس الشهادة، هي الشهادة مردودة، لو أدت غيرها مقبولة، أما نفس الشهادة فإذا التكذيب لها والكذب ما بصير صدق. ولو تحملها العبد لمولاه، يعني وقت حصار الحادث يرى لكن ما أداه، أو أحد الزوجين للآخر فأداها بعد الأذن والبينونة قبلت، ما في إشكال فيه. ليه؟ لأنه ما أدي سابقا، مو ما في بس ما أداها ما أداها، إذن ما صار مكذب بعد ما صار بلا تركتها. بالنسبة للزوجية الله يجزيكم، نعم بالنسبة للزوجية كونه ظنين يعني سيدي ولد لي لوالدتي أو لوالدتي، هلا جاي أنت تشهد لزوجتك الحمد لله الله يهنيك بالعافية لي إنه مديتني 10,000 ريال وأنا عم أنكر وأنت شهدت لله ردت شهادتك، بعدين صار فراق رجعت رفعت الدعوة وجابتك إلا للقاضي أنا سيدي هذا مردود الشهادة لأنه شهد لزوجتي وأنت ردت له شهادته بإلا لزوجتك زيدي في شهودك. طيب نرجع نجيب المسألة الثانية الجاهزة، أنا دينت زوجت أنا دينت من زوجتك 10,000 ريال وأنت شاهد بعينك، بعدين ما صار خلاف بيني وبينك أو صار رفع الدعوة طالب القاضي ببينة، ما مع بينة إلا شاهد واحد وأنت بتعرفك مو مقبول شهادتك ما نزلتك على المحكمة، ثم حصل خلاف لا سمح الله وطلقت أنت صرت أجل نزلت شهدت الله مقبول شهادتك لأنه ما أديتها سابقا فردت، واضحة المسألة فيها إشكال، ولو تحملها العبد لمولاه أو أحد الزوجين للآخر، الزوج تحملها لزوجته شو ما نتحملها يعني رأى الحادثة لكن لسه ما شهد فأداها بعد الإتق والبينة قبل، وكذلك إن تحملها وهو عبد أو كافر أو صبي فأداها بعد زوال هذه العوارض قبلت، لأن المعتبر حالة الأداء بما يأتي ولا مانع حالة إذن. مر معي حديث سمعته من شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه، هذا الحديث مشهور، لما حضرت أبا طالب الوفاة كان اجتمع عنده سادات قريش ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال له يا عما قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة وأستحل لك بها الشفاعة. تكلم أبو جهل وهالنية كذا ما بعرف شو، أراغب أنت عن دين آبائك وأجدادك يا أبا طالب؟ أخذوا بالنخوة تفت الرسول قال له والله لولا أن يقول إنه جزع من الموت لقلتها لأسرك، ولكن التفت لهم قال لهم هو قال أنا هو على دين الأشياخ. رسول زعل ترك الطريق، بعد ما طلع الرسول العباس كان لساعته على الشر كان لسا ما أسلم، والعباس أسلم ببدر ولا لسا ما فايت الهجرة، العباس أسلم فتح مكة لما أسر قال له خرجت مسلما قال له ظاهرك علينا. أيوة. المهم لسا الهجرة ما صارت، لسعته الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ما هاجر، فالعباس لسعته مشرك. بعد أن أسلم روى حديثا بأن أبا طالب نطق بالشهادة بعد ما طلع الرسول، بس إمتى أدى هذا الحديث؟ أدى بعد أن أسلم، والحديث ضعيف، مو ضعفه من العباس، ضعفه من السامع فيما بعد من الطريق وقرأنا بمصطلح الحديث رسول هرقل وفد على رسول الله بعد هرقل برسالة وكلم الرسول وسمع من الرسول كلام وراح وتم شبه على فيه. بعد الفتح الإسلامي أسلم وروى حديثا قالوا مقبول، لأنه حين روى كان مسلما وحين تحمل مو مقبول، لأنه حين روى كان مسلما وحين تحمل مو مقبول، وقت التحمل أداؤه، لكن مو مقبول، مو مقبول وعيه مقبول. شو دخل؟ شو دخل؟ وقت الأداء شيء ووقت التحمل شيء آخر. يشترط في التحمل الوعي الكامل، وكان الزلمة رسول ملك مواعي. أيوة. حين أدى كان ثقة ومسلم ومؤمن مقبول بوقته، لأن المعتبر حالة الأداء لما يأتي، ولا مانع حالة إذن، ولا تقبل شهادة الأعمى. ماذا تقول فلان له عند فلان؟ إيه وين فلان؟ ها. وقال زفر تقبل فيما يجري فيه التسامع، لأنه يسمع واحد هذا حمل هيك مد إيده أبو الفتاة، قال له زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدوك، قال له قبلت. هذا سامع زفر عم يقول صح شهادته. وقال أبو يوسف إذا كان بصيرا وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر، وقت تحمل كان ناظر، بعدين كف بصره بيقول له يا سيدي أنا كنت قاعد وشفته لما قعد حط يده بإيده وقال له زوجتك بنتي فلانة، والتي أنا كفف لكن عم بأدي. هذا رأي أبي يوسف. وعند الأداء يحتاج إلى القول وهو قادر عليه، ويعرفه بالنسبة كما في الميت، لو فلان له عند فلان وكان ميت بيعرفه بالنسبة، لو فلان له عند فلان وكان ميت بيعرفه بالنسبة. ولنا المثل أنه لا تقبل شهادة الأعمى أنه لا يقدر على التمييز بين الأشخاص ولا على الإشارة، والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر، والآن هذا عم يطالب حاضر. أيوة. ولو عمي بعد الأداء قبل القضاء لا يقضى بها عندنا، أدت شهادة ما بقى إلا القاضي يقضي. قال أن القضاء النطق بالحكم بكرة أو بعد جمعة أو كذا، بده يجي الشاهد يحضر، وتبدأ نفسي حتى في مسألة ربما ستأتي معكم، الحدود والقصاص ما بتنفذ إلا يحضر المدعي والشهود، غابوا ما بقى ننفذ. أقبل وكال. أيوة. ولو عمي بعد الأداء قبل القضاء لا يقضي بها عندنا، لأن أهلية الشهادة شرط وقت القضاء ليصير حجة. سمع الشهادة على عيني، كتبها بسطرة، وقت بده يقضي ثاني جلسة بده يكون الشاهد حاضر. هي كليتها شو فائدتها؟ حتى يقع في قلب الشاهد يلي شهد زور مخافة الله، شو بعينه، حتى قالوا إذا شهدوا عليه بالزنا 4 شهور هن اللي بيبدعوا بالرجم، لعله رجم قال عم بشهد كذب مو صحيح بامتنع. يقرأ الحدود بالشبهات، امتناعهم شبهة ليصير حجة، كما إذا جن أو فسق بخلاف الموت فإنه منهن، انتهت الحياة بالوفاة ما بقى تنتقد الأعمال السابقة، فإنه منهن للأهلية، والغيبة لا تفوت بها الأهلية، ولا تقبل شهادة الأخرس لأن الشهادة بالنطق وهو عاجز عنه. قال ولا المحدود في قذف وإنتاب، خلينا نعرف قيمة الكلام اللي عم ينطق به الناس في الطرقات، يا ابن كذا ويا كذا ويا كذا، فكذا هذا قذف. ومتى قذف الإنسان آخر بيجي المقذوف يلتفت لاثنين من الحاضرين، شهدتوا شو حكى علي فلان؟ نعم. يروح يرفع دعوة للقاضي، يجي القاضي وهذا القذف، ما إذا قال له يا ساري يا فاسق مو قذف، القذف انه يتهموا بالزنا او يطعن بنسبه. هذا القذف الذي يجب الحد. والذين يرمون المحصنات شوي ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هي أولى. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وإن تابوا. وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا استثناء من الفسق. أما امرأة اللي بيت شهادته أبدا. ولا المحدود في قذف وإن تابوا. في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولأنهم الضمير هون ردوا الشهادة. ولأن رد شهادة المحدود في قذف من تمام الحد لأنه مانع فيبقى بعد التوبة. يبقى المانع بعد التوبة. أما المحدود في غير القذف فالرد ليس من الحد. يعني شرب خمر وحدوا جلدوا بعدين تاب ما عاد أضرب على الخمر ترجع له كرامته وتنقبل شهادته. وإنما هو للفسق وقد ارتفعت بالتوبة. والاستثناء في الآية منقطع هو إلا الذين تابوا. يعني لكن الذين تابوا أو هو مصروف إلى الأقرب وهو الفسق. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ولو حد الكافر في قذف كافر قذف كافرا مثله أو قذف مسلما وأقمنا عليه حد القذف 80 جلدة ثم أسلم قبلت شهادته. لأن بالإسلام حدثت له شهادة أخرى غير التي كانت قبله قبل الإسلام. فلا يكون الحد في إسقاط الأولى إسقاطا في الثانية لأنها لم تكن موجودة. شهادة الكافر له شهادة على أبناء دينه ما له شهادة بالإسلام له شهادة جديدة. قال ولا تقبل الشهادة للولد وإن سافر. أنا بدي أشهد لابني عليه ولا ابن ابني مهما نزل. ولا للوالد وإن على بدي أشهد لجدي أو جد جدي أو كذا مو مقبول. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه. الشريك التي هي شو الشريك الذي يشهد له من شركته من عمل ثاني. ولا الأجير لمن استأجره. وقد روي ذلك شو وقد روي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ. ولأن المنافع بينهما متصلة حتى لا يجوز دفع الزكاة إليهم اللي عددهم كلهم فيكون شهادة لنفسه من وجوه. ومحرمية الرضاع لا تمنع قبول الشهادة. إنه هذا رضعت أمه رضعت امرأة أجنبية صارت أمه بالرضاع شاهد لها أو شاهدت له ما في مانع مقبوله لأنه لا جزئية بينهما فانتفت التهمة. وتقبل شهادة القرابات كالأخ أخ نزل يشهد لأخي معلش مقبولة. هذا اللي ارتدت شهادته له. أما إذا شهد عليه مقبولة. أنا عم بشهد له إنك أنت دينت أبي. هي الشهادة قوية. لو ما كانت حق بالمية مية ما بشهد له ضد أبي أو ابني. طيب. وتقبل شهادة القرابات كالأخ والعم والخال وما سوى قرابة الولاء عم وخال وعم وكذا تقبل لعدم ما ذكرنا. وقال ولا لعبده لما روينا. ولأن العبد لا يملك فتقع الشهادة لنفسه ولا لمكاتبه. عندي عبد كاتبته على 10 أشهر كل شهر بتجيبني خيارة بآخر 10 أشهر صار بصير حر. في أثناء الكتابة ما بصح هو يشهد له لأن أكسابه له من وجه. بركي العبد عجز نفسه ما عاد أحسن يا أخي جبله أجزت يرجع قد هنا. والعبد المديون كالمكافئ. ولا للزوج والزوجة لما روينا، ولأن المنافع بينهما متصلة عادة فتقع لنفسه من وجه. ولا شهادة أحد الشريكين الآخر فيما هو من شركتهما، مثل ما حكيناها بينهم أنه أنا وياك فاتحين دكان وأنت أجيت دينت فلان اشترى من عندي منك كيلو سكر وهي شاي وكتبت عليه وجيت عم تقول له هات أنا بعتك وأنت اشتريتهم بالدين وأعطيتني حقهم وكان في معك شاهد واحد بجد أنا الشاهد الثاني فيك في الدكان مو مقبول شهادة فيما هو من شركتهما لما روينا. أما لو كنت أنت مأجر بيتك وأنا شدت أنه سكن عندك في البيت من يوم كذا إلى يوم كذا ومو من شركتنا هاي مقبول إشهاد لك، ولأنها تقع لنفسي. ولا شهادة الأجير الخاص والأجير المشترك. من هذا الأجير الخاص الذي لا يعمل إلا لك؟ أما الأجير المشترك مثل هذا يعني فاتح دكان كوى تجيب له أنت بنطلون، هذا تجيب له جاكيت، الثاني بيجيب فستان، عم يشتغل لهذا ولهذا، هذا اسمه أجير مشترك مقبول شهادته لك أو شهادتك. أما الأجير الخاص تأجرته أنت أعماله كلها إلى بآخر الشهر أو بآخر النهار تعطي إجرته فيما روينا. ولأنه يستحق الأجرة في مدة أداء الشهادة، مو أجير خاص أنا عندك استأجرتني فأوقاتي صارت مملوكة إلى وأنا عم أدي الشهادة المنافع أنت عم تملكها لأنك مستأجر، فصار كالمستأجر لأداء الشهادة. ولا تقبل شهادة مخنث المتكسر المتعطف اللي يقلد النساء مو خلقة تكلفا، ولا نائحة ولا من يغني للناس لأن ذلك فسق، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أحمقين النائحة والمغنية. والمراد المخنث الذي يفعل الأفعال الرديئة وإنه معصية، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المؤنثات من الرجال والمذكرات من النساء. أما اللين في الكلام أو اللين في الكلام خلقة تقبل شهادته، طبعا خلقة هي، ولا مدبن الشرب على اللهو. مدبن الشرب على اللهو إنه هذا بيقعد بيشرب أشياء اختلف الإعلام فيها، مثل إيه؟ مثل مثلا الصليبة، لكن بيقعد أعداد اللهو صارت الشهادة. حتى أبلغ من ذلك، إذا لم يكن من العمال من الهيئات المحترمين، حمل صندويشة وطلع بالصعاق ما يأكلها، لكن ما عمل ذنب، شو عم بيعمل؟ قال نزل قدره، هذا عمل الأعمال الدنيا بتسقط شهادته وببعد اللي بتشهد خلال أيوة. ولا مدبن الشرب على الله لأنه محرم، قال محمد من شرب النبيذ متأولا قبلت شهادته ما لم يسكر أو يكن على الله. أعد عادة الله معروفة، بيحطوا المازة وبيحطوا ما بعرف شو كمان وكذا. أنا خطرة الله يرحم شيخ، الله يرحم شيخ صالح، كنا بالسيارات بحكي أنا خطيئاتي حتى نتعلم، قاعدين بهالسيارات اللي كيف تستاهل، وتغدينا وبعد الغداء صبولنا هالشاي كما اشتهى الكاسة هيك، حميل الكاسة انت هون عم نشرب قاعدين مع بعضنا، عملت هيك دقيت كاستي بكاستو، كاسة شاي يا جماعة، شاي مو خمر. التفت الشيخ قال لي يا ابني حرام، قلت له أمر خيري، قال لي عم تقلدون تقليد أهل الفسق حرام. والله أنا يعني متجلى علينا الباسط، استغفر الله تبنا إلى الله، ما عدنا عملا ما عدنا عدنا ما لزمان الشايات شو عمل الشاي زنب الشايات شو الزنب اللي عملوه؟ نحن بنستغفر الله، الله يرضى عليك. شوف لو قلت له ايه بدي اللي وكسرت الكاسه ايه لو قلت له ايه بدي اللي وكبيته الابريق خليها لالله يا هشام خليها ساعه كبيره خبيها سؤال ورا سؤال ولا من يلعب بالطيور اما لو رباهم ببيته لا بكسر ولا بيطلع ولا بكذا ما في مانع ما في مانع ابدا لانه يوجب غفله ويطلع على العورات بالطلوع على السطوحات ولا من يفعل كبيره توجب الحد بفسقه ولا من ياكل الربا لانه حرام وشرط بعضهم الادمان عليه لانه قلما يخلو عن العقد الفاسد العقود الفاسده ما انتبهنا لا ما كذا ما هي ايوه ولا من يقامر بالشطرنج قول انغلبت يطلع لي معك بكيرة انغلبتني قول بكيرة قمار ساقط عادات لأنه حرام أما نفس اللعب لا يسقط العدالة لمكان الاجتهاد لأنه اختلف العلماء فيه الإمام الشافعي أجازه الإمام أبو حنيفة قرر قالوا سعيد بن اللي قتل الحجاج جبير سعيد بن جبير قالوا كان يلعب هو داير ظهره ما يثبت يفكرهم عرفان وين الوزير وين الملك وين الجنود وين العساكر يقول له حطك بكذا وكان يغلب خصمه من غير ما يقول فاذا احل اجتهاد ما منفسق لعب الشطرنج يا حبيبي يشترط له حتى يباح شروط متعددة وكمان يتم الإباحة مختلفة أولا ما يكون على قمار ثانيا ما يبني عن مختلف ثالثا ما يكون عليه أيمان حلف أيمان يمكن ولا تضيع وقت طويل الشافعي يجوز أن يقتضي الحنفي بالشافعي شو في معنى يعني الإمام أبو حنيفة بالذات لا يقلد والمجتهد لا يقلد أبدا أداه اجتهاده إلى كراهته مسألة ثانية شو عم يقول ولا من يقامر بالشطرنج لأنه حرام أما نفس اللعب لا يسقط العدالة لمكان الاجتهاد إلا أن يفوته الصلاة تفوته الصلاة أو يحلف عليه كذبا ولا من يدخل الحمام بغير إزار لفسقه بإبداء عورته إيوة. هذا الحمام حمام الأسواق اللي كان أما ببيته حمام صغير ولو تجردت الأمر صار لأنه ما في حدا غير وحده وقال بده يكون صغير أما لو حمام كبير لا ولو وحده ما تجردتي ما بسمعي أظن مثل المراقب ايوه شيء بغير ازار بفسقه بابداء عورته ولا من يفعل الافعال المستخفه كالبول والاكل على الطريق لانه يسقط المروءه فلا يتحاشى عن الكذب وكذا من يمشي في السوق بالسراويل وحده بس بالباس والباس لويه مثل الشروال لكن فوق مشلق ما في قميص كمان ما بدل على ركازه ورزانه وكذلك المناهده مع الابن في السفر شو المناهده ها 100 ليره مني و100 ليره منه اشترينا تغدينا حطينا بالغداء 125 ليره ها 12 ليره ونص ابو ابنه هي يسقط العدل ايوه وفي تسامح طبعا ايه طبعا يلي عمنا هيك ايوه ولا من يظهر سب السلف لفسقه بخلاف من يكتمه ولا الشتام للناس وجيران وقال ابو يوسف لا اجيد شهاده من شتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين لان ذلك فعل الاسقاط وأوضاع الناس وأقبل شهادة الذين تبرأوا منهم لأنه يفعل ذلك تدينا وإن كان باطلا. التبرع باطل. طيب نتفهم إذا يبطن سب السلف يعني نحن نقبل هم العلانية لأنه ما نطلع نحن على هذا. سيدي بالإحياء مرت معنا عبارة بحكي لكم إياها مثل ما قرأتها بزماني بإحياء علوم الدين. كان عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه في ابتداء أمره أول طلعته منين هو؟ من بني أمية. وشو أمية؟ أمرا خلاف مع سيدنا علي معروف. يظهر تكلم بكلمة في حق سيدنا علي لا تليق غير لك. شيخه لا عمر بن عبد العزيز أبو حازم أو غيره أو كذا التفت عليه قال له أمسلم أنت؟ قال له نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال له الله قسم الفيء في سورة الحشر على ثلاثة فرق من المسلمين. الفريق الأول المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم كذا إلى آخر الآية. أنت منهم؟ قالوا لا. هلا نحن كلنا هون قاعدين، مين مهاجر إلى الله ورسوله ترك بلده وجل عند الرسول في المدينة؟ ما بقى في حدا باعترافنا مو مهاجرين. قال له والذين جاءوا من بعدهم الأنصار أنت منهم؟ أوام رد نسألكم مين هون أنصاري؟ مو أنصاري من بني الأنصار، أنصاري يعني كان في ذاك الوقت وناصر المهاجرين. مين؟ قال له أنت أنصاري لسيدنا عمر بن عبد؟ قال له لا. قال له كان وين صفي؟ قال له من الذين جاءوا من بعدهم. الآية بعدها أراها. قال له أنا أراها، أنت أراها، اسمع صفاتك فيها، هل منطبق صفاتهم عليك؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. طار عقله، رجف فؤاده عمر بن عبد العزيز. قال له باعترافك لا من الفريق الأول ولا من الثاني ولم تنطبق عليك صفات الفريق الثالث، وين صفيت؟ لذلك بيقولوا هو الذي أزال الكلمة السيئة وأتى بدلها بإيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الشعراني بكشف الغم بأكرام. والذي أزال كما هو ليك مثل ما لما أزال سيدنا وجاب الحكاية مثل ما عم بقول لها أنا آلية بالإحياء. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا ويجعل تتم حياتنا وبعثنا يوم القيامة على محبة رسول الله وآل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وتابعيهم بإحسان وسلفنا الصالح وكل من سبقنا بخير وإحسان. عاد أخاه المؤمن سقط الشهادة، أما إذا عاداه لأجل الدين تقبل، لأنه لا يؤمن عليه الكذب، وتقبل إن كانت بسبب الدين لأنه لا يكذب لدينه كأهل الأهواء. ولا تقبل شهادة تارك الجمع والجماعات مجانة، مو لأعذار هيك تهاون اتباع للشهوات واللهو، خذوا على الملعب يتفرج على لعبة الفطول بعد ثلاث ساعات ورا بعضهم ما بيمل، والجمعة والصلاة كلها ما بتستحرق ما بتستغرق ربع ساعة، والجمعة مع الخطبين ما بتستغرق ساعة. وقال الخصاف مرة، يعني لو ترك مرة، واشترط بعضهم لذلك ترك الجمعة ثلاث مرات. وقال الخصاف مرة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مرحبا يا سيدي، الله يحفظك، أهلين أهلين، الله يخليك. وإن تركها لعذر مرض أو بعد من المصر أو بتأويل بأن كان يفسق الإيمان لا ترد شهادته، ولا تقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور. وقال محمد إمام محمد العدل الذي لم يظهر ريبة. قال محمد موسر أخر الزكاة والحج إن كان صالحا قبلت شهادته لأنهما لا وقت لهما، وما كان له وقت كالصوم والصلاة ترد شهادته بالتأخير، بالتأخير عن وقته يعني أخر الظهر، لكن صلاه أما عد العصر من الصاعة هذا ما في عليه إشكال، مع مراعاة الجمعة والجماعات. وقال أبو يوسف أقبل شهادة الشاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات. وقال العدل هو الذي غلبت حسناته على سيئاته. ولا يمكن اشتراط السلام عن كل مأثم. قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وهذا يدل على أن العبد قلما يسلم عن ذلك. ولا تقبل شهادة النخاسين. من هو هذا النخاس الذي يتجر في العبيد والدلالين لأنهم يكذبون. وتقبل شهادة أهل جميع الصنائع كلها إذا كانوا عدولا إلا إذا كان يجري بينهم الحلف والأيمان التاجرة. ومن يجن ويفيق فشهادة جائزة حال إفاقته. وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم قوم من الرافضة يستجيزون الشهادة لكل من حلف من يحلف عندهم لأنهم يرون حرمة الكذب. بتشهد له ما شفت الحادثة بس لأنه حلف لها. وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة. ولا تقبل شهادة المجسمة الذين يعتقدون أن الله جسم لأنهم كفر. ومن لا يكفر من أهل الأهواء تقبل شهادتهم. ألا يرى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا واقتتلوا وشهادة بعضهم على بعض كانت مقبولة؟ من أطرف ما نسيت والله أريتها أو سمعتها من شيخنا الشيخ صالح، رفع رجل من جماعة سيدنا معاذ قضية إلى سيدنا علي يشتكي على إنسان والمدعى عليه رجل من أهل سيدنا علي، والدعوى رفعت في سيدنا علي، نظر فيه سيدنا علي بعفو قارئ يا قال له يوم صفين تسد سيفك علينا والآن ترفع قضيتك إلينا. شو قال له؟ قال له يا إمام قتالي لك يوم صفين لا يمنعني من عدلك الآن. شو اختلف؟ شو الصف؟ شو الصفاء؟ شو سعة الصدر لبعضهم؟ وليس ما بين أهل الأهواء من الاختلاف أكثر مما كان بينهم بين الصحابة من الاختلاف بخلاف الفاسق عملا، لأن هذول قاتلوا كل منهم يرى جهدا في الصواب ويدعو إليها، إذن على تقوى هذول وهذول. بخلاف الفاسق عملا عم يشرب خمر عم يلعب بالأمار، هذا مو مقبول شهادته لأنه ارتكب محظور دينه فيرتكب الكذب، وهذا يعتقد ما يفعله حقا يدين به، يدين به الله تعالى فيمتنع عن الكذب. قال وتقبل شهادة أهل الجنة بعضهم على بعض لأن الشهادة من باب الولاية، وهم أهل لولاية بعضهم على بعض. ولهذا قلنا لا تقبل شهادتهم على المسلمين لعدم ولايتهم عليه، وتسقه من حيث الاعتقاد فلا يمنع قبول الشهادة لأنه يجتنب محرم دينه. فأهل الذمة تقصير دينه طبعا إذا كان الكذب والكذب والكذب محرم في جميع الأديان وعن أحدث الأكثر. فاجتمعت أحفاد الثلاثة